صلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في رواية زرارة الثانية التي استدل بها لإثبات كبرى حجية الاستصحاب، وذكرنا أن الرواية تتضمن 6 أسئلة مع أجوبتها، وموطن الاستدلال على المدعى هو من خلال التمسك بالسؤال الثالث والسادس. وصل بنا الكلام إلى السؤال السادس، حيث أن زرارة قال للإمام عليه السلام في السؤال الثالث: قلت فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك، فنظرت فلم أرى شيئا، فنظرت بمعنى فحصت، ثم صليت فرأيت فيه. قال عليه السلام: تغسله ولا تعيد الصلاة. قلت: وما العلة في ذلك ولما ذلك؟ قال: لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. قلنا هذا السؤال يتضمن 4 فرضيات: أنه عند الفحص وعدم الوجدان فنظرت فلم أرى شيئا، عند الفحص وعدم الوجدان لا يخلو، إما أن يحصل القطع بعدم النجاسة أو أن يحصل شك في النجاسة. إذا جئنا إلى الشق الأول وهو عند حصول القطع بعدم النجاسة، إما أن تكون النجاسة التي رآها بعد الصلاة يقطع ويعلم بأنها هي نفس النجاسة السابقة التي كان يقطع ويعلم بها قبل الصلاة، هذا الفرض الأول. الفرض الثاني أن النجاسة التي رآها بعد الصلاة يشك هل هي نفس النجاسة التي كان يقطع بها قبل الصلاة عند الفحص، أم أنها نجاسة طارئة مستحدثة، هذا هو الفرض الثاني. ذكرنا أنه بناء على الفرض الأول لا تجري لا قاعدة اليقين ولا يجري الاستصحاب، وعدم الجريان واضح لأنه لا يوجد شك. أما بالنسبة للفرض الثاني، قلنا يمكن جريان الاستصحاب ويمكن تطبيق قاعدة اليقين. أما تطبيق قاعدة اليقين فهي تتقوم بوجود الشك الساري، الشك الذي يزلزل اليقين السابق. نقول كان عند الفحص خرج بكونه على يقين بالنجاسة، على يقين بعدم النجاسة، يقطع بعدم النجاسة، فبعد الصلاة عندما رأى نجاسة شك هل هي النجاسة السابقة أو ليست النجاسة السابقة، هذا بناء على اليقين. وأما بناء على الاستصحاب فواضح كما تقدم بالأمس. الكلام وصل بنا إلى الفرضية الثالثة، وهي ما إذا شك في النجاسة عند الفحص وعدم وجدان النجاسة، شك في النجاسة، شك هل هي موجودة أو ليس بموجودة، يعني لم يقطع بعدم نجاسة. فنظرت فلم أرى شيئا، عدم الرؤية لا يستلزم القطع بعدم النجاسة. هنا إذا حصل عنده شك في عدم النجاسة، هنا فرمان الثالث أنه عندما رأى النجاسة بعد الصلاة قطع بأنها هي النجاسة السابقة، هذا هو الفرض الثالث. هنا هل يمكن إجراء اليقين، قاعدة اليقين والاستصحاب أم لا يمكن؟ نقرأ هذا الفرض الثالث. قال الفرضية الثالثة عكس الفرضية السابقة بأن يفرض عدم حصول القطعي بعدم النجاسة عند الفحص، وحصول القطعي عند وجدان النجاسة بأنها هذه النجاسة التي رآها بعد الصلاة هي ما فحص عنها. وفي مثل ذلك لا يمكن إجراء أي قاعدة للشك، يعني لا الاستصحاب ولا اليقين في ظرف السؤال لعدم الشك. يعني حينما كان زرارة يسأل الإمام عليه السلام كان قاطعا بوجود النجاسة، إذن لا يوجد عنده شك في عدم النجاسة، لا يوجد عنده شك في عدم النجاسة، إنما يوجد عنده قطعا بالنجاسة، لا يوجد شك في عدم النجاسة. إذن حال السؤال لا يجري لا اليقين ولا استصحاب لعدم وجود الشك، هذا في حال السؤال. ما معنى في حال السؤال؟ يعني بعد الفراغ من الصلاة. نعم يمكن الجريان الاستصحاب في حال الصلاة، لأنه في حال الصلاة، تبت جيدا للفكرة، في حال الصلاة في بعد لم يرى نجاسة، رأى النجاسة بعد الصلاة، في حال الإقدام على الصلاة عنده شك، في حال الفحص كان عنده شك، شك في عدم النجاسة يعني شك في بقائه، وكان عنده يقين سابق قبل ظن الإصابة، قبل أن تلاقي ثوبه قطرة الدم، قبل أن يظن بالإصابة، كان عنده يقين سابق بالطهارة. فنقول والآن في حال الصلاة وعند الفحص يشك في بقاء الطهارة فيستصحب الطهارة. لاحظ ماذا قال، وإنما الممكن جريان الاستصحاب في ظرف الفحص والإقدام على الصلاة، أما في حال السؤال لا يمكن. لماذا لا يمكن في حال السؤال؟ لعدم وجود الشك في عدم النجاسة. الفرضية الرابعة، الفرضية الرابعة تقول هكذا، عند الفحص وعدم الوجدان يشك في عدم النجاسة، ولما رأى النجاسة بعد الصلاة يشك هل هي هذه النجاسة التي رآها بعد الصلاة هي عين النجاسة السابقة المشكوكة أو أنها نجاسة حادثة. هذه هي الفرضية الرابعة. هنا في الفرضية الرابعة من الواضح أنه لا تجري قاعدة اليقين. لماذا لا تجري قاعدة اليقين؟ لأنه منذ البداية لم يكن على يقين بعدم النجاسة، ليس له يقين بعدم النجاسة حتى يقال تزلزل ذاك اليقين. لكن يمكن أن يجري الاستصحاب بلحاظ حال الصلاة وحال السؤال معا. أما حال السؤال فنقول أنه في حال السؤال حصل عنده شك في بقاء الطهارة. أي طهارة؟ الطهارة المتيقنة قبل ظن الإصابة، قبل ظن الإصابة كان على يقين بالطهارة. الآن يشك في بقاء الطهارة يستصحب بقاء الطهارة، وكذلك في حال الصلاة الكلام هو الكلام. ولهذا قال ولا مجال حينئذ لقاعدة اليقين إذ لم يحصل شك في خطأ يقين سابق. أساسا هو أساسا قبل الصلاة كان عنده شك، وبعد الصلاة أيضا كان عنده شك في شك. قال وهناك مجال لجريان الاستصحاب حال الصلاة وحال السؤال معا. ومن هنا يعرف أن الاستدلال بالمقطع المذكور على الاستصحاب موقوف على حمله على إحدى الفرضيتين الأخيرتين أو على الفرضية الثانية مع استظهار إرادة الاستصحاب، لأنه في الفرضية الثانية قلنا أنه يمكن إجراء قاعدة اليقين ويمكن إجراء الاستصحاب. وفي السؤال الرابع سأل عن حالة العلم الإجمالي بالنجاسة في الثوب وأجيب بلزوم الاعتناء والاحتياط. السؤال الرابع قلت فإني قد علمت أنه قد أصابه، يعني أصل النجاسة معلومة ولم أدري أين هو، يعني أين موضع النجاسة. أصل الإصابة معلوم، موضع الإصابة مجهول مشكوك. قال تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارته. بل وفي السؤال الخامس سأل عن وجوب الفحص عند الشك وأجيب بالعدم. قلت فهل علي إن شككت في أنه أصابه شيء أن أنظر فيه، يعني إذا شككت أن ثوبي أصابه دم هل يجب علي الفحص في الشبهات الموضوعية؟ هذه شبهة موضوعية. قال الإمام عليه السلام لا، ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك. وفي السؤال السادس وهو موضع الاستدلال أيضا، يقع الموضع الثاني من الاستدلال بالرواية، حيث إنه سأل عما إذا وجد النجاسة لا بعد الفراغ من الصلاة بل وجدها في أثناء الصلاة. لاحظ السؤال السادس، قلت إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة، رأيت الدم في ثوبي وأنا في الصلاة. أجاب الإمام بالتفصيل، قال تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع ثم رأيته، وإن لم تشك ثم رأيته في الصلاة رطبا قطعت الصلاة وغسلت الثوب ثم بنيت على الصلاة. لما؟ لأنك لا تدري، لعله شيء أوقع عليه، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك. فالإمام عليه السلام يفصل بين حالتين، أنه إذا رأى الشخص النجاسة أثناء الصلاة هنا حالته، إما أن يكون عنده شك بالإصابة قبل الصلاة، هنا إذا حصل شك الإمام عليه السلام قال تعيد الصلاة، تجب إعادة الصلاة. أما إذا لم يكن له شك سابق قبل الصلاة بالنجاسة بالإصابة الإمام لم يحكم بإعادة الصلاة، صح الصلاة. لماذا؟ لأن الإمام عليه السلام يقول لا تزل لعله أوقع عليك شيء ولا تنقض اليقين بالشك. نعم ثم بنيت قطعت الصلاة، يعني بمعنى آخر أنك تظهر وأنت في الصلاة، يعني لا تنقض الصلاة. إذا رأيت النجاسة في أثناء الصلاة تطهر الثوب وأنت في أثناء الصلاة، لأن النجاسة حادثة طارئة. خب إذا وقعت نجاسة في أثناء الصلاة لا الآن رأى النجاسة أثناء الصلاة كيف شك؟ يقول إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة، واضح؟ وده لم يمكن طب هذا شيء اخر ما يمكن التطهير يقطعه. الكلام انه يقول إمام الفرض الاول انه يمكن اذا امكنك التطهير وانت في الصلاة من دون الاخلال باجزاء الصلاة وبالموالاة وما شابه ذلك هذا لا ضير. ولهذا يقول فأجيب بأنه لاحظ الجواب حيث أنه سأل عما إذا وجد النجاسة في الصلاة فأجيب بأنه إذا كان قد شك في موضع منه ثم رآه قطع الصلاة. لاحظ إذا شك في الإمام فصل قال إذا شك في موضع من وإذا لم يشك يعني الشك قبل الصلاة يقول قبل الصلاة إذا شك إذا شك في موضع منه وإذا لم يشك. هنا ما معنى إذا شك وإذا لم يشك؟ الآن يستوعب الشيخ نافل خلي أكمل الفكرة تماما. إذا شك وإذا لم يشك هنا يوجد احتمال إذا شك بمعنى إذا علم إجمالا وبالتالي المقابل وإذا لم يشك يعني وإذا لم يعلم إجمالا هذا احتمال. احتمال آخر إذا شك لا إذا علم إجمالا إذا صار عنده شبهة بدوية شك بدوي وإذا لم يشك يعني لم يحصل عنده شك بدوي فيدور احتمال تفسير الشك بين حمل الشك على العلم الإجمالي أو بين حمل الشك على الشك البدوي. نأتي إلى الاحتمال الأول الإمام عليه السلام بناء على حمل الشك على كونه شكا عفوا على كونه علما إجماليا يكون المراد هكذا. الإمام يفصل من رأى النجاسة أثناء الصلاة ما هو الجواب؟ يقول الإمام إذا كان عندك علم إجمالي سابق فتجب إعادة الصلاة وإذا لم يحصل عندك علم إجمالي بمعنى كانت كان الشك شكا بدويا فلا تجب إعادة الصلاة. خب حمل الشك على العلم الإجمالي ما هو قرينته؟ يقول هنا قرينة في المقام يعزز حمل الشك على العلم الإجمال. ما هي القرينة؟ القرينة الإمام قال إذا شككت في موضع منه إذا شككت في موضع منه فكأنه أصل الإصابة معلومة إنما الشك في موضع الإصابة. إضافة الشك إلى فقرة موضع من يعلم أن أصل الإصابة كانت معلومة وإنما كان الشك في ماذا؟ في موضع من في الموضع الشك. وهذه هي صورة العلم الإجمالي يعلم بأصل الإصابة يشك في موضع الإصابة هذا هو القرينة. هذه هي القرينة على حمل الشك هنا على العلم الإجمالي. لكن أفهم لكن نأتي بها بعد ذلك وتارة نحمل الشك على أنه شك بدوي شبهة بدوية فكأن الإمام يريد أن يقول هكذا إذا كان عندك شك بدوي سابق على الصلاة والآن رأيت الصلاة تجب عليك إعادة الصلاة. أما إذا لم يكن عندك حالة سابقة لم يكن عندك شك بدوي أصلا دخلت الصلاة ورأيت النجاة هنا لا تجب إعادة الصلاة. ما هو القرين على حمل الشك هنا في المقام على الشك البدوي؟ يقول السيد المتبادر من لفظ الشك فإن المتبادر من كلمة الشك وحمل الشك على شك بدوي. لو أريد العلم الإجمالي لقال علمت إذا حمل الشك على العلم الإجمالي خلاف الظاهر. فإن قلت هناك القرينة المذكورة وهي إضافة الشك إلى كلمة في موضع منه، نقول هذه القرينة يمكن رفعها بأنه لو كان يعلم بأصل الإصابة وإنما يشك في موضعها لكان التعبير ثم رأيتها، يعني يعلم بالإصابة سابقا قبل الصلاة يشك في موضع الإصابة، في أثناء الصلاة رأى موضعا، المفروض يعبر رأيته أو رأيتها، يعني رأيت ما كنت أعلم به إجمالا، مع أن الإمام قال رأيتها أو رأيته، قال رأيته ما قال رأيتها، أي رأيت الإصابة المعلومة إجمالا. فالظاهر كما يذهب إليه السيد الصدر وهو الحق أن حمل الشك في المقام لا بد أن يحمل على ما هو المتبادر وهو الشك البدوي لا على صورة العلم الإجمالي. على أي حال هذا لا يضر بالمقام سواء حملنا على صورة العلم الإجمالي أو على صورة الشبهة البدوية، لا يؤثر في مطلبنا وهو الاستدلال على حجية الاستصحاب، لأن الإمام عليه السلام يريد أن يقول هكذا: إن كان عندك شك سابق فتجب إعادة الصلاة. لا يوجد شك سابق لا تجب إعادة الصلاة. لأنه شكل ماذا قالوا؟ أصابه شيء نقل أصابه نجاسة، وهذا يعني أصابه شيء هنا يعني النجاسة، أصابه شيء شنو غير النجاسة؟ هو هذا الشيخ إذا يرزع هذا يعني إلى شيء ما في ضرر ممكن الآن أقرأ لاحظ العبارة شيخنا قال: تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه، أي من الثوب، في موضع منه أي من الثوب، ثم رأيته. رأيت ماذا يعني؟ ثم رأيته شيء، هذا ممكن أن نحفل أن أصابه شيء. ماذا قال هو السائق؟ قال إن شك، ما قال إن شك، انظر شكنا قال علي إن شككت في أنه أصابه شيء ممكن نرجع لهذا الشيء. أصاب ثوبي دم رعاء أو شيء من مني في بداية الفقرة. نعم. قال إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة. قال تنقض، إن رأيته يعني رأيت الدم، رأيت المني في ثوبي وأنا في الصلاة. قال وتعيد إذا شككت في موضع منه من الثوب ثم رأيته. ممكن ترجع إلى النجاسة، ممكن ترجع إلى النجاسة. نقول إذا رجع إلى العلم الإجمالي، كأنه السؤال يكرره زرارا من الفقرة الرابعة. ارجع للسؤال الرابع، هو يصور حالة العلم الإجمالي في السؤال الرابع. فإني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدري أين هو. هو بيرجع مرة أخرى زرارة فقيه معمّع بالسؤال على الإمام عليه السلام. ممكن هذا تصوير أحسن تصوير. نعم. هذا تصوير يعني جيد، لكن تصوير يصور الحمل الضغير. نعم. حتى هذا يرد علينا تكرار. وين وصلنا؟ السؤال السادس. قال: حيث إنه سأل عما إذا وجد النجاسة في الصلاة، فأجيب بأنه إذا كان قد شك في موضع منه ثم رآه قطع الصلاة وأعادها، وإذا لم يشك ثم رآه رطبا غسله وبنى على صلاته. لماذا؟ هذا محل الشاهد، لاحتمال عدم سبق نجد كان على يقين من الطهارة يستصحب الطهارة إلى حين رؤية نجاسة فتكون النجاسة نجاسة حادثة. كان على يقين بالطهارة يستصحب إلى حين رؤية النجاسة فتكون هذه النجاسة لعلها شيء أوقع عليه ولا ينبغي أن ينقض اليقين بالشك. ويحتمل أن يراد بالشق الأول صورة العلم الإجمالي وبالشق الثاني المبدوء بقوله وإن لم تشك صورة الشك البدوي يعني عدم العلم الإجمالي. ويحتمل أن يراد بالشق الأول صورة الشك البدوي السابق ثم وجدان نفس ما كان يشك فيه وبالشق الثاني صورة عدم وجود شك سابق يعني عدم شك البدوي ومفاجأة النجاسة يعني كونها نجاسة حادثة للمصلي في الأثناء ولكل من الاحتمالين معززات ذكرنا بعضها. والنتيجة المفهومة واحدة على التقديرين وهي أن النجاسة المرئية في أثناء الصلاة إذا علم بسبقها بالنجاسة بطلت الصلاة وإلا جرى استصحاب الطهارة إلى حين رؤية النجاسة فتكون النجاسة نجاسة حادثة وكفى غسلها وإكمال الصلاة. الشيخ الأعظم الأنصاري أورد إشكالا جيد وحاصل والجواب أجود. وحاصل إشكال الشيخ الأعظم أنه يقول الشيخ الأعظم في السؤال السادس الإمام عليه السلام حكم بصحة الصلاة بينما إذا رجعنا إلى السؤال الثالث في الفرضية الثالثة الإمام حكم بعدم صحة الصلاة مع أنه قد يقال هو الفرض. كيف؟ هنا الإمام عليه السلام يقول في هذا السؤال حكم الإمام عليه السلام بعدم صحة بوجوب إعادة الصلاة بعدم صحة الصلاة في السؤال الثالث. لاحظوا في السؤال الثالث هكذا السؤال الثالث الإمام عليه السلام فصل إذا رأى النجاسة في أثناء الصلاة فصل بين حالتين إذا كان عنده شك سابق قال يعيد الصلاة إذا لم يكن له حالة سابقة لا يعيد الصلاة. يعني ما معنى شك سابق؟ يعني كان يشك في إصابة ثوبه ثم رأى النجاسة الإمام هنا حكم بوجوب إعادة الصلاة هذا في السؤال السادس. إذا رجعنا إلى السؤال الثالث في الفقرة الثالثة ماذا كانت تقول؟ عند الفحص يشك بعدم نجاسة يعني عنده شك قبل الصلاة يوجد عنده شك في السؤال الثالث أيضا قبل الصلاة يوجد عنده شك. أعيد التصوير في السؤال الثالث قبل الصلاة كان عنده شك لما دخلت الصلاة في أثناء الصلاة علم بالنجاسة هنا الإمام حكم بوجوب إعادة الصلاة هذا في السؤال الثالث. نرجع إلى السؤال الثالث في الفرضية الثالثة حصل عنده شك قبل الصلاة بعد الصلاة رأى نجاسة وقطع بأنها هي النجاسة السابقة هنا الإمام عليه السلام بناء على إجراء الاستصحاب هنا نحكم بالطهارة. لماذا نحكم بالطهارة؟ نقول لأنه في المقام كان على يقين. طبعا هنا عندما نستصحب حال الصلاة عنده شك كان على يقين قبل ظنه بالإصابة يستصحب بقاء الطهارة فيحكم بصحة الصلاة. إذن مع أن الفرض هو شك سابق وأن نجاسة بعد ذلك في السؤال الثالث قال تجب الصلاة، تجب إعادة الصلاة. في الفرضية الثالثة من السؤال الثالث قال لا تجب إعادة الصلاة. هذا تهافت. لاحظ، ارجع إلى الفرضية الثالثة. لاحظ الفرضية الثالثة بأن يفرض عدم حصول القطع. ما معنى عدم حصول القطع؟ يعني الشك، الشك. وحصل القطع عند وجدان يعني رأى النجاة بأنها هي ما فحص عنه. وفي مثل ذلك لا يمكن إجراء قاعدة، أي قاعدة للشك فعلا في ظرف السؤال لعدم الشك، وإنما الممكن جريان الاستصحاب في فرض فحص وحالة صلاة، لأنه في حال الصلاة يوجد عنده شك يقين سابق والطهارة يستصحب الطهارة. أما في حال السؤال قلنا لا يوجد شك، يوجد قاطع ويقين. وقد ادعى في كلمات الشيخ الأنصاري وقوع التعارض بين هذه الفتوى في الرواية والفتوى الواقع في جواب السؤال الثالث إذا حملت على الفرضية الثالثة، إذ في كلتا الحالتين لاحظ وقعت الصلاة في النجاسة جهلا، لأنه في كلتا الحالتين في حال الصلاة كان يشك في النجاسة، وقعت الصلاة في النجاسة جهلا إما بتمامها كما في مورد السؤال، لأنه متى رأى النجاسة؟ بعد الصلاة، أو بجزء منها كما في مورد السؤال الثالث، بجزء منها لأنه رأى النجاسة في أثناء الصلاة. فكيف حكم بصحة الصلاة في الأول وبطلانها في الثاني؟ في الأول يعني في السؤال الثالث من الفرضية الثالثة، وفي الثاني في السؤال الثالث. والجواب يقول السيد واضح الفرق بين الحالتين، ليست الحالة هي هي. في السؤال الثالث في الفرضية الثالثة المفروض أنه علم بالنجاسة بعد الصلاة، وهنا رأى النجاسة في أثناء، وقد يقال هذا هو الفرق، وهذا له مدخلية في تغيير الحكم، أنه المولى يريد أن يقول من رأى النجاسة في أثناء الصلاة وكان عنده شك سابق تجب عليه إعادة الصلاة، أما من رأى النجاسة بعد الفراغ من الصلاة فيمكنه أن يستصحب صحة الصلاة، أي يقينية الطهارة، بقاء الطهارة حال الصلاة. إذن يوجد فرق، لأن الصورة هي هي. قال والجواب أن كون النجاسة قد انكشفت وعلمت في أثناء الصلاة، هذا في السؤال الثالث، قد يكون له دخل في عدم العفو عنها، فلا يلزم من العفو عن نجاسة لم تعلم أثناء الصلاة العفو عن نجاسة علمت كذلك. تقول فرق بين أثناء الصلاة وبعد الصلاة، فلا يلزم من العفو عن النجاسة لم تعلم أثناء الصلاة، هذا مورد السؤال الثالث الفرضية الثالثة، لأنها متى علمت النجاسة؟ ليس في أثناء الصلاة بل بعد الصلاة. هذا حاصل الكلام في فقه الرواية، وأما تفصيل الكلام في موقعي الاستدلال فيقع في مقامين، المقام الأول في الموقع الأول والكلام فيه في جهات، الجهة الأولى وهي جهة ثالثة، أنه هذه الرواية هل تحمل على قاعدة اليقين أم أنها تحمل على الاستصحاب؟ يقول السيد رضوان الله تعالى عليه بأن الرواية تحمل على الاستصحاب دون اليقين. لماذا؟ لأن حملها على اليقين يحتاج إلى توفر أركان اليقين، وتقدم أنه من أركان اليقين هو اليقين السابق والشك الساري الذي يزلزل اليقين السابق، والمفروض أن أركان اليقين غير متوفرة في المقام، غير متواجدة. لماذا؟ لأنه عندما يقول الإمام عليه السلام فنظرت فلم أرى شيئا، يقول من الواضح أن ظاهر أنه لم يرى شيئا يعني حصول الشك، يعني لا أن حمل فلم أرى شيئا يستلزم اليقين بعدم النجاسة، بل الأعم. لو كان زرارة يريد أن يقول لم أرى شيئا بمعنى علمت بعدم النجاسة لعبر بالعلم، قال فنظرت فيه فعلمت بعدم النجاسة، أما قال فنظرت فلم أرى شيئا، عدم رؤية الشيء لا يستلزم اليقين بعدم النجاسة بل الأعم شك. إذن إذا لم يتوفر اليقين إذن لا يمكن حمل القاعدة على قاعدة يقين، إذن لا يوجد له يقين قبل الصلاة. فإذا قلت أنه فلم أرى شيئا فلم أرى شيئا، لماذا لا يستفاد منها اليقين قبل الصلاة؟ نقول الأعم لا يستلزم عدم الرؤية عدم اليقين بعدم النجاسة. ولهذا أصح الفرضيات هي الفرضية الرابعة، هي الفرضية الرابعة. يعني بعبارة أخرى الفرضية الأولى والثانية مستبعدة جدا. لماذا مستبعدة جدا؟ لأن الفرضية الأولى تحمل قول الإمام عليه السلام لم أرى شيئا تحمله على القطع بعدم النجاسة، مع أن هذا خلاف الظاهر. لم أرى شيئا يعني لا أقطع بعدم النجاسة، كما أني لا أقطع بالنجاسة، كما لا أقطع بعدم النجاسة لا أقطع بالنجاسة. لم أرى شيئا يعني لم يتحقق عندي علم. والمفروض أن الفرضية الأولى والفرضية الثانية تشترك في حصول القطع بعدم النجاسة، وهو مستبعدهم. إذن لا يوجد يقين سابق لا يوجد يقين سابق بعدم النجاسة، وبالتالي لا تجد قاعدة يقين، لا تجد قاعدة اليقين. هو قد يقال قد يقول الآن شيخ محمد ولا الاستصحاب إذا لم يوجد يقين سابق. أقول لا يوجد يقين سابق. كيف؟ المفروض أنه في حال الصلاة، في حال بعد الفحص، بعد الفحص والإقدام على الصلاة، في حال الإقدام على الصلاة يوجد عنده يقين بعدم النجاة أو شك؟ في حال الصلاة بعد الفحص لما فحص تيقن بعدم النجاة أو صار عنده شك؟ ما تيقن، شك. هو جالس الآن يسأل الإمام هل الصلاة صحيحة أو مو صحيحة؟ لماذا شك؟ لأنه الرواية تقول فنظر فلم يرى، قلنا لم يرى شيئا، الظاهر منها هو الشك لا القطع بعدم النجاة. إذن هو في حال الصلاة كان عنده شك. نقول هذا الشك كان مسبوق سابقا باليقين بالطهارة، يستصحب الطهارة. إذن قلنا نحن هنا استصحاب الطهارة بلحاظ حال الصلاة، بلحاظ حال الصلاة. نعم بلحاظ حال. ولهذا قال الأولى أن الظاهر من جواب الإمام تطبيق الاستصحاب لا قاعدة اليقين، وذلك لأن تطبيق الإمام لقاعدة على السائل متوقف على أن يكون كلام السائل أن يكون كلامه ظاهرا في تواجد أركان تلك القاعدة في حالته المفروضة، ولا شك في ظهور كلام السائل. يقول ولا شك في ظهور يعني تظهر، ولا شك في ظهور كلام السائل في تواجد أركان الاستصحاب من اليقين بعدم النجاسة حدوثا، هذا قبل ظن الإصابة كان على يقين في الطهارة، والشك في بقائها في حالة صلاة. وأما تواجد أركان قاعدة اليقين فهو متوقف على أن يكون قوله فنظرت فلم أرى شيئا مفيدا لحصول اليقين بعدم النجاسة حين الصلاة بسبب الفحص وعدم الوجدان، وقلنا هذا خلافه ظاهر. حمل فلم أرى شيء على اليقين والقطع بعدم النجاسة خلاف ظاهر. وأن يكون قول الإمام فرأيت فيه، يعني فرأيت فيه في بعد الصلاة.